أنك بالدليل الشرعي على الإسبال في القيام، يعني ما نضع ليه. الإسبال في القيام. نعم. أظنك أردت شيئا وأخطأته. الإسبال في القيام، أنو قيام؟ الأول ولا بعد الثاني؟ الركوع. شلون؟ بعد الركوع. لذلك صدق من قال أردت شيئا فقلت شيئا آخر. تقصد بالسؤال هو هل جاء في الشرع وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني الذي يلي الركوع؟ الجواب لا، هذا ليس له أصل، وإنما هو القبض الله يدينه إياه، وإنما جاء في القيام الأول فقط. أما في القيام الآخر الثاني الذي هو بعد رفع الرأس من الركوع هذا ليس له أصل. والأصل هو السدل، الأصل هو السدل. أيوة. ولو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنه وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول لسدلنا، لسدلنا. لكن جاءت أحاديث صحيحة في الوضع في هذا القيام الأول فوضعنا، ولم يأتي ولا حديث واحد وصحيح في القيام الثاني فسدلنا، أي رجعنا إلى الأصل. وحديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر الله يدينه وإياكم جاء في القيام الأول، والحديث الذي يحتج به بعض مشايخ نجد اليوم أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، هذا حديث مختصر مقتضب من حديث وائل الطويل المفصل وهو في صحيح مسلم. هناك يقول أن الرسول عليه السلام لما افتتح الصلاة رفع يديه وكبر، ثم قرأ، ولما قرأ ولا الضالين قال آمين، ثم ركع ورفع يديه، ثم قام ورفع يديه كما فعل من قبل، ثم سجد. ولم يذكر هنا، ما خصص، ما ذكر القيام بعد رفع الرأس من الركوع، بينما ذكر